هذه القهوة خالصة اللي لا ريب ولا نوزعها الجماعة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلك طريقه واتبع هداه وبعد. سلام الله عليكم أجمعين. ذكروني في آخر الحصة حتى نحدد موعد للمراجعة وعرض المحفوظ في آخر الحصة. ذكروني بإذن الله رب العالمين. وصلنا في الدرس الماضي إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق، وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا، فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حضر يقدم. وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى، وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلي. يتكلم الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات على مسألة تعلق الأمر بالفعل، ويذكر بأن الأمر يتعلق بالفعل قبل الوقت وبعد دخول الوقت. فقبل الوقت، قبل دخول وقت الفعل، يتعلق به الأمر تعلق إعلام، وبعد دخول الوقت يتعلق به تعلق إلزام. فنحن الآن مأمورون بصلاة المغرب قبل دخول وقتها، وأمرنا بصلاة المغرب قبل دخول وقتها متعلق بفعلنا تعلق إعلام. وأما بعد دخول الوقت فالأمر يتعلق بالفعل تعلق إلزام، وهذا هو معنى قوله: والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق، وتحقق الألف فيه للإطلاق. وبعد أي بعد دخول الوقت يتعلق الأمر بالفعل تعلق إلزام. ثم قال: يستمر حال التلبس وقوم فروا. فإذا تلبس المكلف بالعبادة بالفعل الذي أمر به، هل يستمر تعلق الأمر بفعله أو ينقطع؟ قال: يستمر حال التلبس. فعلى القول المنصور، قول الجمهور، الأمر يبقى متعلقا بالفعل حال التلبس به حتى الخروج منه، حتى الانتهاء منه يستمر حال التلبس. قال: وقوم فروا. ويعني بلفظة قوم هنا إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى، والإمام الغزالي رحمة الله تعالى عليه، وغيرهما. يقول بعض الأصوليين: فروا. وقالوا بأن الأمر بالفعل ينقطع عند مباشرة الفعل، بمجرد التلبس بالفعل ينقطع الأمر ولا يصبح متعلقا بالفعل بمجرد الشروع فيه. لماذا؟ قالوا: لأن الإنسان قبل مباشرة الفعل هو مأمور بالفعل، فإذا شرع في الفعل فلا يستقيم أن نقول له افعل وهو يفعل، لأن في ذلك تحصيلا لحاصل، وتحصيل الحاصل ممنوع عقلا، لا يجوز. كيف نقول له افعل وهو يفعل؟ ولهذا قالوا بمجرد الشروع في الفعل ينقطع تعلق الأمر بالفعل. وقوم فروا، وقوم فروا أي فروا مما ذهب إليه الجمهور وخالفوهم في رأيهم. ورأي الجمهور أن الأمر يبقى متعلقا بالفعل بعد دخول الوقت تعلق إلزام إلى حين الانتهاء منه، لأن العبادة ذات الأجزاء، لأن العبادة ذات الأجزاء كالصلاة لا تحصل إلا بالفراغ منها كلها، فإذا انتفت بعض أجزائها انتفت كلها. وإذا قلنا بأن الأمر لا يصبح متعلقا بالفعل بعد الشروع فيه، فمعنى ذلك أن الصلاة ونحوها من العبادات ذات الأجزاء اكتمالها تمامها لا يصبح مطلوبا. ونحن نعلم يقينا بأن العبادة ذات الأجزاء لا تصح إلا باكتمال جميع أجزائها. قال وقوم فروا فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حضر يقدم. قوم فروا هو ذكر للأقوال في المسألة، ذكر قول الجمهور ثم ذكر قول الجويني والغزالي وغيرهما، ثم قال فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حضر يقدم. إذا قلنا بأن الأمر يتعلق بالفعل قبل دخول الوقت تعلق إعلام لا تعلق إلزام، معنى ذلك أن الذي يقدم الفعل على وقته لا يجزيه فعله، فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حضر يقدم. وهو أيضا عندما يقدم على فعله قبل دخول وقته هو فاعل لأمر محظور، فصلاة المغرب أداؤها قبل دخول وقتها لا يجزي، وليس لا يجزي فقط بل فعلها ممنوع محظور. فلا يجوز أن يقصد الإنسان إلى إيقاع العبادة قبل دخول وقتها. فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حضر يقدم. ثم قال وذا التعبد، أي هذا الأمر، هذا الحكم متعلق بالفعل التعبدي المحض كالصلاة والصيام ونحوهما من الأفعال التعبدية المحضة التي حدد لها الشارع أوقاتا معينة. فالأفعال التعبدية لا يجوز تقديمها على وقتها وفعلها قبل وقتها ممنوع محظور. ثم قال وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى. وأما الأفعال التي تمحضت للمفعولية هي من قبيل ما هو معقول المعنى كأداء الأمانة ووفاء الدين ورد المغصوب وغيرها من الأفعال التي هي من قبيل ما عقل معناه. هذه الأفعال المتمحضة للمفعولية وما تمحض للفعل، الأفعال المتمحضة للمفعولية يجوز تقديمها على وقتها بلا إشكال. فيجوز للإنسان أن يؤدي الأمانة قبل الوقت المحدد، ويجوز للإنسان أن يسدد دينه قبل الأجل المتفق عليه. يجوز يجوز ما لم يكن هناك مانع يمنع من التقديم. فإذا وجد مانع يمنع من التقديم فلا يجوز، كما في أداء الدين، فتقديم الدين قبل وقته، سداد الدين قبل وقته جائز، لكن إذا كان سداده قبل وقته مشروطا بقوله ضع وتعجل، ضع وتعجل، أنقص في قدر الدين وتعجل في الوفاء به، وهو نوع من الربا عند بعض الفقهاء كالمالكية وغيرهم، قالوا لا يجوز. وأما إذا لم يكن هناك مانع فلا مانع من تقديم الفعل المتمحض للمفعولية المعقول معناه، فما تمحض للتعبد لا يقدم، ما تمحض للفعل يجوز تقديمه. وما فيه شائبة من الجهتين، ما فيه شائبة التعبد وشائبة المفعولية، هل يجوز تقديمه على وقته؟ هذا الذي أشار إليه بقوله وما إلى هذا وهذا ينتسب، ففيه خلف دون نص قد جلب. ما فيه شائبة التعبد وشائبة المفعولية فيه خلف، أي فيه خلاف. ما مثاله؟ مثاله الزكاة. الزكاة فيها شائبة التعبد وفيها شائبة المفعولية، فهي إطعام للفقير ومواساة له وسد لخلته وحاجته. ومثل ذلك أيضا، مثل ذلك أيضا الوضوء. الوضوء فيه شائبة التعبد وفيه أيضا شائبة المفعولية، من حيث كونه نظافة وطهارة يستعد بها الإنسان لأداء العبادة. فما فيه شائبة التعبد وشائبة المفعولية فيه خلاف بين العلماء، ولذلك اختلف الفقهاء كما تعرفون في جواز تقديم الزكاة قبل حولان الحول، هل يجوز تقديمها أو لا يجوز؟ اختلفوا في ذلك، نعم اختلفوا. أما الوضوء فلولا النص الوارد بشأنه لكان الخلاف بشأنه باقيا، لكنه ثبت بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل دخول الوقت، ولذلك نقول يجوز للمسلم أن يتوضأ قبل دخول الوقت، مع أن فعله فيه شائبة التعبد لله وفيه شائبة المفعولية والمعقولية، وهو الطهارة والنظافة. هذا معنى قوله وما إلى هذا وهذا ينتسب، ففيه خلف دون نص قد جلب. إذا ثبت النص بجواز التقديم فلا خلاف، أما إذا لم يوجد نص بجواز التقديم فحين ذلك يكون الخلاف. ثم قال رحمه الله تعالى وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه. قرر في الأبيات السابقة أن الأمر يتوجه إلى المكلف ويتعلق بالفعل قبل دخول الوقت تعلق إعلام، وبعد دخول الوقت تعلق إلزام. يقول وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه. منتبه اسم فاعل، أي من له نباهة في الفن ودراية بعلم الأصول، ويعني به الإمام الرازي رحمه الله تعالى. قال إن الأمر لا يتعلق بالفعل إلا لدى تلبس المكلف بالفعل. فأمرك بالصلاة لا يتعلق بفعلك ولا يتوجه إليك إلا إذا باشرت الصلاة، فما دمت لم تباشر، لم تشرع في الصلاة، فالأمر غير متعلق بفعلك. طيب اعترض عليه وقيل له يلزم على هذا أنه لا يكون عصيان بترك الأمر، إذا لا أباشر ولا أكون عاصيا، ما دمت لا أباشر فالأمر لا يتعلق بفعلي. فأجاب عن ذلك الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى بقوله فاللوم قبله على التلبس بالكف. أجاب على هذا الاعتراض بأن اللوم قبل الشروع في الفعل ليس على ترك مباشرة الفعل، وإنما اللوم قبل الشروع في الفعل على التلبس بالكفر على فعل ضد الأمر، لأن الأمر بشيء نهي عن ضده، فالأمر بالصلاة نهي عن تركها، فالذي لا يباشر الصلاة يكون قد تلبس بالكفر، تلبس بترك الصلاة، وترك الصلاة ممنوع لا يجوز. فأجاب عن هذا الاعتراض بقوله: فاللوم قبله على التلبس بالكف، وهي من أدق الأسس. يقول: هذه القاعدة من أدق قواعد علم الأصول وأغمضها وأصعبها، وهذا كلام الإمام القرافي، وهي من أدق الأسس أي من أغمضها وأصعبها. وقد ذكر بأن الخلاف في هذه المسألة نظري لا يمت لواقع الفروع بصلة، لكن الناظم رحمه الله تعالى ذكر لهذا الخلاف ثمرة، قال: وهي في فرض الكفاية، فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل؟ قال: الخلاف في توجه الأمر إلى الفعل قبل الشروع وبعد الشروع ينبني عليه الخلاف في فرض الكفاية. فرض الكفاية إذا فعله البعض سقط الإثم عن الآخرين، لكن السؤال: هل يسقط الإثم بمجرد الشروع في الفعل، أو يسقط الإثم بعد الانتهاء من الفعل؟ الذين قالوا إن الأمر يتعلق بالفعل تعلق إلزام حتى ينتهي منه المكلف، قالوا: الإثم لا يسقط عن الآخرين إلا بتمام فعله. والذي قال إن الأمر يتوقف ولا يتعلق بالفعل بعد الشروع في الفعل، قال: فرض الكفاية يسقط الإثم فيه عن الآخرين بمجرد الشروع في الفعل، فإذا شرع البعض في الفعل سقط الإثم عن الآخرين. هذه ثمرة الخلاف في هذه المسألة الدقيقة التي أشار إليها الناظم، تبعا لابن السكي في جمع الجوامع وغيره ممن ألف في علم الأصول، وذكر لها ثمرة كما رأيتم. هذا هو معنى هذه القاعدة بشكل مختصر، والقاعدة في شرحها تفاصيل بإمكانكم الرجوع إليها في كتب الأصول إذا أردتم فهمها بشكل أبسط وأوضح. قال: وهي في فرض الكفاية، فهل يسقط الإثم بالنقل هنا من أجل الوزن، فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل؟ ثم قال بعد ذلك: للامتثال كلف الرقيب، فموجب تمكن المصيب، أو بينه والابتلاء تردد، شرط تمكن عليه انفقدا. يذكر في هذه المسألة مسألة المقصود من الامتثال. هل المقصود من المقصود من التكليف، هل المقصود من التكليف هو الامتثال، أو الامتثال والابتلاء؟ فهو يذكر في بداية كلامه يقول: للامتثال كلف الرقيب، يعني بالرقيب هنا الله رب العالمين، وهو اسم من أسمائه الحسنى، فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء تردد. بعض الأصوليين يقول: التكليف متردد بين الامتثال وبين الابتلاء، أو بينه والابتلاء، والأصل أن يقول: أو بينه وبين الابتلاء، أن يعيد ذكر الخافض، ولكنه مشى على ما رجحه ابن مالك في ألفيته فاستغنى عن ذكر الخافض، وأن ابن مالك يقول في الألفية: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازم قد جعل، مثل ما هو هنا، وليس عندي أي عند ابن مالك لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. ابن مالك جوز حذفه، وعلى ذلك مشى الناظم. أي أو بينه وبين الابتلاء تردد، تردد الألف فيه للإطلاق، والفاعل، الفاعل هو التكليف. بعض الأصوليين يقول التكليف للامتثال، وإذا قلنا التكليف للامتثال فنحن نشترط في الفعل أن يكون المكلف متمكنا من فعله، نشترط التمكن من الفعل، لأنه إذا كان المقصود من التكليف الامتثال فلا معنى لتكليف الإنسان بشيء لا يتمكن من فعله، لأن المقصود من التكليف هو الامتثال. وإذا قلت يجوز أن أكلف الشخص بما لا يتمكن من فعله فيكون ذلك من قبيل العبث. لكن الجمهور يقولون، لكن المحققين من الأصوليين يقولون التكليف متردد بين الابتلاء والاختبار والامتحان وبين الامتثال والفعل، ولذلك لا يشترطون في الفعل التمكن، فيجوز عندهم أن يكلف الإنسان بما لا يتمكن من فعله. ما المقصود من ذلك؟ قالوا المقصود من ذلك الابتلاء والاختبار، هل يعزم على الفعل؟ هل يأخذ بالأسباب؟ هل يتهيأ له؟ فإذا فعل ذلك فقد برئت ذمته ولو لم يتمكن من الفعل، فلا مانع عندهم أن يكلف الشخص بمثلا برفع الجبل ويقال له ارفع الجبل، لا مانع ما دام المقصود من التكليف الابتلاء والاختبار لا مانع. لكن هل وقع ذلك في فروع الشريعة؟ الجواب لم يقع، لم يقع، لم يكلفنا الله رب العالمين بشيء لا نتمكن من فعله، لكنها مسألة نظرية. قالوا التكليف قد يكون لمجرد الابتلاء والاختبار، وقد يكون التكليف للامتثال وتحقيق الفعل. ثم قال أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه انفقد، انفقد أي انعدم ولم يوجد. فمن قال إن المقصود بالتكليف الامتثال اشترط التمكن، ومن قال إن المقصود من التكليف الابتلاء والاختبار أو الامتثال لم يشترط التمكن من الفعل. ثم بنى عليه مسألتين أصوليتين دقيقتين، قال عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر، هكذا بالبناء للمفعول، مع علم من أمر أي مع علم المأمور، مع علم من أمر بالذي امتنع، في علم من أمر بالبناء للفاعل، في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق المنصوري. جمع الناظم في هذين البيتين مسألتين، وفي اعتقادي والله أعلم أنه لم يحسن في هذين البيتين الكشف عن مقصوده، وأوقع القارئ في شيء من اللبس والإبهام. وإذا رجعنا إلى جمع الجوامع وكتب الأصول نجد المسألة بشكل أوضح وأظهر، لكن لا بأس نوضح المعنى على حسب ما ذكر الناظم، لأننا مطالبون بحفظ النظم. يقول الناظم عليه، الضمير يرجع على من؟ عليه، على آخر ما ذكر، أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه انفقد، أي على القول بأن المقصود من التكليف الابتلاء أو الامتثال، وأن التكليف متردد بينهما. على هذا القول الذي لا يشترط التمكن من الفعل يقول عليه تكليف يجوز عقلا ويقع شرعا مع علم من أمر، هذه مسألة أي مع علم المأمور. المسألة الثانية عليه أي على هذا الخلاف السابق وعلى القول الذي أيده الجمهور أو المحققون، تكليف يجوز عقلا ويقع شرعا، ويقع شرعا بالذي امتنع في علم من أمر، في علم من أمر، أي في علم الآمر كالمأمور. بيان هذه المسألة كالآتي: المسألة الأولى، عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر. المقصود هنا بقوله مع علم من أمر أي مع علم المأمور. عليه تكليف يجوز ويقع حال كونه معلوما للمأمور عقب الأمر المسموع له الدال على التكليف. فنحن مكلفون بصلاة المغرب، الآن نحن مكلفون بصلاة المغرب، لكن هل نحن عندنا تمكن من فعلها؟ لا ندري بعد دخول وقت الصلاة أنا تمكن من فعلها أو لا نتمكن من فعلها. قد يدخل الوقت ولا نتمكن من الفعل لطروء عارض من العوارض كالموت مثلا، أليس كذلك؟ هذا هو مقصوده بقوله عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر، أي مع علم المأمور. فالمأمور حال كونه سامعا للخطاب للأمر قد أمر بالأمر، ومع ذلك فإنه قد لا يتمكن من الفعل، قد لا يتمكن من تحقيق ما أمر به. هذه المسألة الأولى. هذه المسألة انبنت عليها مسألة أخرى، وهي قوله عليه تكليف يجوز ويقع بالذي امتنع في علم من أمر، أي في علم الآمر كالمأمور. وهذه مسألة أخرى، أي عليه تكليف يجوز ويقع بالذي امتنع وقوعه في علم الآمر، أو بالذي امتنع وقوعه في علم الآمر والمأمور معا كالمأمور. ما مثال الأول؟ مثال الأول قالوا قصة ما وقع لإبراهيم عليه السلام عندما أمره الله رب العالمين بذبح ولده إسماعيل عليه السلام. أمر بذبح الولد، ولكنه سبق في علم الله رب العالمين أن إبراهيم لم يتمكن من الفعل، وقد تهيأ إبراهيم وأخذ بالأسباب ولكنه لم يتمكن. فوقع التكليف، تكليف الإنسان بأمر امتنع وقوعه في علم الله رب العالمين، في علم الآمر، أليس كذلك؟ وأيضا قد يقع التكليف بالذي امتنع وقوعه في علم الآمر والمأمور معا. الآمر وهو الله يعلم بأن المكلف لن يتمكن من الفعل، والمأمور وهو الإنسان أيضا يعلم بأنه لن يتمكن من الفعل. قد يقع، قد يقع. ما مثاله؟ مثاله ما حدث مع أبي لهب عليه من الله ما يستحق. فقد كان أبو لهب بعد نزول سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، بشر بنار يدخلها. ومع ذلك كان أبو لهب قبل نزول السورة وبعد نزول السورة إلى حين موته كان مكلفا بالإيمان، أليس كذلك؟ والله يعلم بأنه لن يتمكن من الفعل، وأبو لهب يعلم بنص القرآن، بإخبار القرآن، بأنه لم يتمكن من الفعل، لكنه هل كان مأمورا؟ كان مأمورا. هذا هو معنى قوله باختصار عليه تكليف يجوز ويقع بالذي امتنع في علم الآمر فقط، أو في علم الآمر والمأمور، في علم من أمر كالمأمور. يقول في المذهب المحقق المنصوري، أي في المذهب الذي أيده المحققون ونصره كثير من الأصوليين، وهم الذين قالوا بأن التكليف متردد بين الابتلاء والاختبار وبين الامتثال. هذا الخلاف وهذه الجعجعة الكلامية هل ينبني عليها أثر في الفروع الفقهية؟ الجواب نعم، ينبني عليها أثر في الفروع الفقهية. من هذه الفروع قالوا المرأة إذا أفطرت في نهار رمضان عمدت، تعمدت الإفطار، عصت ولا ما عصت؟ عصت. لكنها لو حاضت في نفس اليوم، جاءتها الحيضة دورتها في نفس اليوم، فهل تكون آثمة وتلزمها الكفارة أو لا تكون آثمة وتلزمها الكفارة؟ على القول الأول وهو أن التكليف يقصد فقط للامتثال لا شيء عليها، لأنها حتى لو صامت فلن تتمكن من الفعل، ليس كذلك؟ على القول الثاني المحقق المنصور الذي نصره الناظر عليها الكفارة، عليها الكفارة. لماذا؟ لأن التكليف ليس فقط للامتثال، إنما التكليف قد يكون للاختبار والامتثال، الاختبار والامتحان، وكان عليها أن تصوم حتى تأتيها الدورة. ومثل ذلك الشخص إذا أفطر في نهار رمضان عمدا من غير عذر فجن، أصابه بعد إفطاره جنون في نهار رمضان، والمجنون رفع عنه القلب، فهل يكون آثما وتلزمه الكفارة أو لا تلزمه الكفارة؟ على المذهب المحقق المنصور تلزمه الكفارة. ومثل ذلك من مات بعد أن أفطر في نهار رمضان، هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه الكفارة؟ أي هل تتعلق بذمته بأثر رجعي على فرض لو لم يمت؟ قالوا تلزمه الكفارة، لأن كان عليه أن يصوم وقد خالف الأمر وعصى، والتكليف هو للاختبار والابتلاء كما هو للامتثال. ومثل ذلك قالوا لو أخبر نبي من الأنبياء شخصا بعينه أنه سيموت في نهار كذا، وكان هذا النهار من رمضان، فهل عليه أن يصبح صائما أو ليس له، أو ليس عليه أن يصبح صائما، له أن يفطر؟ على القول المحقق المنصور عليه أن يصبح صائما وأن يأخذ بالأسباب، ولو علم عن طريق إخبار نبي بأنه سيموت، لأن التكليف للابتلاء والاختبار كما هو للامتثال. ومثل ذلك من حكم عليه بالإعدام وتوافرت جميع الظروف بأنه سيعدم في اليوم الفلاني وكان ذاك اليوم من رمضان، فعليه أن يصبح صائما. والمرأة التي علمت بأن دورتها ستأتيها في اليوم الفلاني وذلك اليوم من رمضان، علمت بعادة وتجربة أو علمت بإخبار نبي، عليها أن تصبح صائمة، فإذا جاءت الدورة جاءت الحيضة أفطرت. هذا هو مراد الناظم باختصار بهذه الأبيات، وهذا مما يترتب على خلاف العلماء، على اختلاف الأصوليين في المقصود من التكليف. أعيد القراءة، قراءة الأبيات، وإذا كان الأمر يحتاج إلى إعادة شرح فلا بأس من إعادة شرحه. يقول للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء تردد، أو بينه الضمير يرجع على الامتثال والابتلاء تردد أي التكليف، والألف فيه للإطلاق. شرط تمكن على هذا القول إن فقد ولم يوجد، فلا يشترط التمكن من الفعل عند من يقول بأن المقصود من التكليف هو الابتلاء والاختبار أو الامتثال. ثم يقول عليه، أي على هذا الخلاف وعلى القول الأخير على وجه الخصوص، ينبنى مسألتان. المسألة الأولى تكليف عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر، مع علم من أمر أي مع علم المأمور، هذه المسألة الأولى تنتهي هنا. ثم بإعادة الكلام عليه تكليف يجوز عقلا ويقع شرعا بالذي امتنع وقوعه في علم الآمر فقط أو في علم الآمر والمأمور معا، هذا في المذهب المحقق المنصور. هذه خلاصة ما ورد في هذه الأبيات باختصار. ثم بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى: كتاب القرآن ومباحث الأقوال الألفاظ عفوا. أقوال عندكم؟ عندي الألفاظ، وأنا حفظتها الأقوال، ولهذا قرأتها الأقوال ثم عدت إلى الموجود في الكتاب فقلت الألفاظ. والأقوال والألفاظ بمعنى واحد تقريبا. في هذا الكتاب أو في الأبيات، نعم نعم شيخ عبد الرحمن، في التكليف، المقصود بالتكليف تلبس بالفعل، يعني تعلق الأمر بالفعل هل ينقطع بمجرد التلبس بالفعل أو يستمر؟ قال الناظم: ويستمر حال التلبس. وقوم فروا، الإمام الجويني الغزالي فروا، خالفوا في ذلك، قالوا بمجرد التلبس بالفعل ينقطع الأمر ولا يصبح الفعل متعلقا، الأمر متعلقا بالفعل. لماذا؟ لأن تكليف الشخص بالفعل وهو يفعل، قالوا هذا من باب تحصيل الحاصل، كيف تقول له افعل وهو يفعل؟ لا يعقل هذا. قالوا وهذا ممنوع عقلا، تحصيل الحاصل ممنوع عقلا. نعم مروان، الأمر بالمداومة حتى يتم الفعل. نعم، مذهب الجمهور أن الأمر يبقى متعلقا بالفعل إلى حين الانتهاء منه، فعند الشروع في الصلاة يبقى الأمر متعلقا بالفعل حتى تنتهي من الصلاة، وحين الشروع في الصيام يبقى الأمر متعلقا بالفعل حتى تنتهي من الصيام، ولا ينقطع بمجرد التلبس. ذلك لما علم يقينا أن العبادة ذات الأجزاء المكونة من أجزاء لا تتم ولا تصح إلا بتمام جميع أجزائها. شيخ العمر، الأمر هل الأمر يفيد التكرار؟ تقريبا هناك تشابه بين المسألتين مع خلاف بينهما، سيأتي هل الأمر هل يفيد التكرار وما وجهة القائلين بأن الأمر لا يفيد التكرار، سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وقوم فروا، بمجرد شروعك في الفعل ينقطع عنك الأمر، يلزمك الإتمام بأدلة أخرى عندهم ليس بنفس الأمر. وأقيموا الصلاة، بمجرد الشروع في الفعل ينقطع عنك أقيموا، أقم ينقطع، لكن أنت مأمور بالإتمام بأدلة أخرى كقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم مثلا، وغيرها من الأدلة. قال القرآن: كتاب القرآن ومباحث الأقوال، أي في هذا الكتاب سيذكر بعض المسائل المتعلقة بالقرآن أي بكتاب الله رب العالمين، وسيتكلم على بعض مباحث الألفاظ كالأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمؤول وغيرها من المباحث التي ستأتي الإشارة إليها في حينها. القرآن من قرأ، مأخوذ من قرأ، ولا أقول مشتق، الكثير يعبر بقوله مشتق من قراءة، لأن القرآن مصدر، والمصدر عند البصريين هو أصل الفعل، فالفعل يشتق منه وليس المصدر يشتق من الفعل، مع أن الكثير يعبر ويقول هو مشتق، مشتق من قراءة. الحريري يقول في ملحة الإعراب: والمصدر الأصل وأي أصلي، المصدر الأصل وأي أصلي، وهو كيف يقول: ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل، والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل. هذا مذهب البصريين، ولذلك نقول القرآن من قرأ، لا بأس، لا نقول مشتق، لكن هناك علاقة بين القرآن وقرأ. لكن القرآن إذا قلنا القرآن من قرأ، هل هو بمعنى مقروء أو بمعنى قارئ؟ اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور يقولون القرآن من قرأ بمعنى مقروء، والقرآن مقروء لأنه متلو، متلو ومقروء إلى قيام الساعة. والبعض يقول القرآن من قرأ بمعنى قارئ، من القرء، والقرء هو الجمع، وسمي القرآن قرآنا على هذا القول لأنه قارئ جامع ثمرات علوم الكتب كلها، وزاد عليها. والقول الأول هو القول المشهور، والتحقيق عند العلماء أن القرآن مهموز، وأن قراءة القرآن هي من قبيل النقل. لكن بعض العلماء يرى بأن القرآن غير مهموز، بأنه غير مهموز، وأن وزنه ليس على وزن فعلان كما هو مذهب الجمهور، إنما على وزن فعال قرآن. والقرآن يكون على هذا القول من الاقتران، من المقارنة، وسمي بذلك لأن آياته قرن بعضها ببعض، أو لأن آياته يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا ويقترن بعضها ببعض. القول الأول هو القول المشهور، القرآن من قرأ بمعنى مقروء، اسم مفعول، والمقروء هو المتلو، والمقروء هو المتلو. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى الناظم في تعريف القرآن: لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. هذا تعريف القرآن، لفظ منزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز وللتعبد بقراءته. فقوله لفظ، هذا هو مذهب أهل السنة، أن القرآن كلام الله وهو لفظ تلفظ به الرب سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وعظمة سلطانه. منزل، هذا القيد لإخراج غير المنزل، فالسنة النبوية ليست منزلة لا بمعناها ولا بألفاظها، وهي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء به النبي أيضا وحي، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وحي على محمد، قيد لإخراج ما نزل على غيره من الأنبياء، فليس بقرآن. فالقرآن ما نزل على محمد، وليس كما يقول بعض المتكلمين يقول إن كلام الله هو معنى قائم بالنفس، فإذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالسريانية كان توراة، كان إنجيلا، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة. لا، نحن نقول القرآن كلام الله، لفظه من عند الله رب العالمين، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز. هذا القيد، أخرج به ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا لأجل الإعجاز، كالأحاديث الربانية القدسية، فهي قد أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يقصد بها الإعجاز. وقوله وللتعبد قيد، أخرج به ما نسخت تلاوته، كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجعوهما البتة، وبعض ما نسخ لفظه. فما نسخ لفظه مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس قرآنا، فالقرآن لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. تلاحظ هنا بأن الناظم رحمه الله تعالى ذكر أمرين تميز بهما القرآن، وهما الإعجاز والتعبد. والسؤال الآن، هل تميز القرآن فقط بالإعجاز والتعبد، أو تميز بغير ذلك من الصفات؟ الجواب نعم، القرآن الكريم تميز بصفات كثيرة، لكن ما ذكره الناظم هو أهمها وأعظمها، وإلا فالقرآن تميز بأشياء كثيرة كما قال الناظم نفسه في طلعة الأنوار: فالطرف الأعلى من الإعجاز مما به القرآن ذو امتياز، كذاك حفظه من التبدل ومنعه للمحدث المغتسل، ومنعه تلاوة للجنب في كل حرف منه 10 أوجب، وفي صلاتنا له تعين تخصيصه باسم القرآن بين، ومنع بيعه لدى ابن حنبل وكرهه لدى ابن شافع جلي، جمله الآي وتسمى سورا ولا كذا الحديث فيما غبر. فالقرآن معجز والسنة معجزة، لكن طرف الإعجاز الأعلى للقرآن الكريم. القرآن الكريم تميز بالطرف الأعلى من الإعجاز. والصواب عند العلماء أن إعجاز القرآن الكريم عن الإتيان بمثله بالعجز لا بالصرفة، فالله رب العالمين أعجز الخلق عن الإتيان بمثله بعجزهم عن الإتيان بمثله، فليس هناك في البشر من عنده قدرة على الإتيان بمثل القرآن ولو أذن الله له. وبعض العلماء يقول القرآن معجز بالصرفة، بمعنى أنه بإمكان بعض الناس أن يأتوا بكلام هو كالقرآن في بلاغته وفي عباراته، ولكن الله رب العالمين صرفهم عن ذلك، فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. فالصواب القول الأول، وهو أن إعجاز القرآن بالعجز الفطري الذي فطر عليه الإنسان، لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، لأجل الإعجاز هنا بالنقل من أجل الوزن. ثم قال: وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقلة. الخلاف بإسكان الياء من أجل الوزن، والأصل الخلافي نقلة، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. يقول: البسملة ليست من القرآن ولا تعزى للقرآن، وكونها من القرآن ذكره الخلافي، أي ذكره الذي يشتغل بنقل وذكر خلافات العلماء. والعلماء كما تعلمون مختلفون في قرآنية البسملة، هل البسملة من القرآن أو ليست من القرآن؟ هم متفقون على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهم متفقون على أن البسملة ليست آية من سورة براءة، سورة التوبة، متفقون. لكنهم مختلفون في البسملة، هل هي من سورة الفاتحة أو ليست من جملة آيات الفاتحة؟ ومختلفون في سائر السور، هل البسملة آية من كل سورة أو ليست آية؟ الخلاف في ذلك معروف مشهور، لكن الذي عليه الجمهور أن البسملة ليست آية من القرآن الكريم، أي ليست آية من سائر السور. وأما في الفاتحة فالخلاف فيها أقوى، فالشافعي رحمه الله تعالى يذهب إلى أن البسملة آية من سورة الفاتحة، وخالفه في ذلك جمهور العلماء الذين يرون بأن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة. وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله. ثم قال: وبعضهم، نعم، وكونها منه، الصواب منه من القرآن، أي ليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها قرآنا أي منه قرآنا. الخلافي نقله، وبعضهم أي بعض العلماء كالحافظ ابن حجر حاول الجمع بين أقوال العلماء، قال وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. بعض العلماء نظر إلى القراءات وقال من كانت في قراءته بسملة من القرآن، بسملة من كانت في قراءته البسملة آية من القرآن فهي قرآن، ومن كانت البسملة في قراءته ليست آية من القرآن فليست آية من القرآن. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقرأ برواية ابن كثير، أي بحرف ابن كثير ليس برواية ابن، كان يقرأ بحرف ابن كثير وهي آية في حرف ابن كثير، وهي آية في رواية ابن كثير، البسملة آية. في بعض الروايات الأخرى البسملة ليست آية، فمن قرأ مثلا برواية نافع فرواية نافع البسملة ليست آية من سائر السور، أي من سور القرآن الكريم. من قرأ برواية ابن كثير على هذا القول الآية البسملة عنده آية، وعليه أن يأتي بها في سورة الفاتحة وفي سائر السور. وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم كابن حجر رحمه الله تعالى وغيره إلى القراءة نظر، أي نظر إلى القراءة، فإذا كانت البسملة في تلك القراءة آية فهي آية، وإذا كانت البسملة في تلك القراءة ليست آية فهي ليست آية. يقول وذاك للوفاق رأي معتبر، هذا الرأي الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر رأي ماتع ورأي صائب، وفيه توفيق بين أقوال العلماء الذين جعلوها آية من القرآن والذين لم يجعلوها آية من القرآن. ثم قال بعد ذلك وليس منه ما بلا حاذر وي، فللقراءة به نفي قوي. ليس منه، الضمير يرجع على من؟ يرجع على القرآن. وليس منه ما بلا حاذر وي، هكذا بالنقل، وليس منه ما بلا حاذر وي، روي بإسكان الياء من أجل الوقف عليه. فللقراءة به نفي قوي، قوي. ليس من القرآن ما روي عن طريق الآحاد، لأن من شرط القرآنية أن ينقل القرآن الكريم بأسانيد متواترة، وانبنى على ذلك أنه ما ليس بقرآن لعدم تواتره لا تجوز القراءة به على وجه التعبد، ولا يجوز الاحتجاج به في الاستدلال على الأحكام الشرعية. ولهذا معنى قوله فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج، كالاحتجاج. والمقصود بالاحتجاج هنا الاحتجاج بالقراءة في إثبات الأحكام الشرعية، وهذا مذهب الجمهور أنه ما لم يتحصل فيه شرط التواتر فلا تجوز القراءة به ولا يجوز الاحتجاج به، ولذلك لم يوجب الجمهور التتابع في صيام أيام الكفارة. وقد وردت في قراءة آحاد في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ومع ذلك لم يأخذ بها الإمام مالك ولا الإمام الشافعي وكثير من الفقهاء، لأنهم يشترطون في قرآنية اللفظ أن يكون متواترا، وما ذكر ليس من قبيل المتواتر. وليس منه ما بلا حاد روي، فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج. ظاهر هذا الكلام من الناظم رحمه الله تعالى أن كل ما روي آحادا ولو صح سنده ليس بقرآن، وأنه يشترط في قرآنية اللفظ أن يروى متواترا. ثم ذكر فيما بعد كلاما يفهم منه غير ذلك، حيث قال غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا، أي جوز مطلقا. ما هذه الثلاثة؟ صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي. يقول ما توافرت فيه هذه الشروط الثلاثة يجوز الاحتجاج به كما تجوز القراءة به. الشروط الثلاثة هي صحة السند وموافقة وجه من أوجه العربية وموافقة خط المصحف الأم، مصحف عثمان والمصاحف التي أرسلها إلى الأمصار. فعندما يقول صحة الإسناد، هل مراده بصحة السند هنا الصحة المعروفة عند المحدثين، أو المراد بالصحة هنا الصحة التي انضاف إليها التوافر حتى صارت متواترة؟ الكلام محتمل، الكلام محتمل. والذي يذكره بعض الأصوليين بأن اللفظ لا يشترط بكونه قرآنا أن يكون متواترا، وأن اشتراط التواتر في كل لفظ من الألفاظ التي ورد بها القرآن غير ممكن، بل هو ممتنع في كثير من الأحرف وفي كثير من الألفاظ، ولذلك يكتفي بصحة السند. فإذا صح السند ووافق اللفظ المصحف الأم ووافق أيضا وجها من أوجه العربية فإنه يعتبر قرآنا. لكن ظاهر كلام الأصوليين وكثير من العلماء لأنه لا يكون اللفظ قرآنا إلا إذا كان متواترا، إلا إذا توافر فيه شرط التواتر، وليس منه ما بلا حاد روي، فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج. كلامه واضح، ما روي بالآحاد على أنه قرآن فلا تجوز القراءة به ولا يجوز الاحتجاج به، فللقراءة به نفي قوي. ثم قال غير ما تحصل، أي أستثني من ذلك اللفظ الذي توافرت فيه ثلاثة شروط، فجوز مسجلا، جوز مطلقا. ومراده بالإطلاق هنا القراءة والاحتجاج، هذا هو ظاهر كلامه. فجوز مسجلا، فما صح سنده ووافق المصحف الأم وكان موافقا لوجه من أوجه العربية يجوز الاحتجاج به كما تجوز القراءة به. ثم مثل لذلك، مثل لما توافرت فيه الشروط الثلاثة بقوله مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر. يقول مثل القراءات الثلاث الزائدة على السبع، القراءات السبع متواترة بإجماع كما سيأتي كلام الناظر، القراءات السبع متواترة بإجماع بلا إشكال، ولكن القراءات الثلاث الزائدة على السبع اختلف فيها. والقراءات الثلاث هي قراءة خلف وقراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب. هذه القراءات هل هي متواترة أو ليست متواترة؟ توافرت فيها الشروط الثلاثة؟ نعم توافرت فيها الشروط الثلاثة. ويذكر الناظم هنا بأن النظر والتحقيق يثبت لهذه القراءات الثلاث شرط التواتر، وهو كذلك يثبت لها شرط التواتر. لماذا؟ لأنها لا تخرج في غالبها عن السبع، فهي مجموعة من السبع، وكل واحد من هؤلاء القراء في قراءته لا يخرج عما جاء في القراءات السبع، فهي مشكلة من القراءات السبع بحسب الروايات. ايش قلت الشيخ؟ وكل ما وافق وجه النحو وكان لرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، وهذه ثلاثة الأركان. وحيثما يختل شرط أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. لكن حتى كلام ابن الجزر رحمه الله تعالى ظاهره بأنه يشترط في القراءة صحة السند، فإذا اتفق العلماء على صحة السند وأن السند ليس عليه غبار وكان اللفظ موافقا للمصحف الأم وموافقا للعربية لوجه من أوجه العربية فهو أيضا قرآن. وحيثما يختل شرط أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، يقول وكأنه يقول العبرة بهذه الشروط الثلاث فقط. ونحن عندما نقول تواتر السبع، هل تواترها باعتبار أفرادها أو تواترها باعتبار مجموعها؟ هل تواترها باعتبار القراء الذين قرأوا بها من نفس الطريق أو باعتبار القراء الذين قرأوا بها من طرق مختلفة؟ الأمر محتمل. ولهذا يعني دعوى اشتراط التواتر في كل لفظ من ألفاظ القرآن يحتاج إلى بحث وإلى تحري وإلى إعادة نظر. القرآن غير قراءة. في الهيئة، في هيئة التلفظ. لكن كلامه مطلق عام، يعني لم يقيدوا بشيء، لم يتكلموا في اشتراط التواتر على قضية هيئة القراءة، إنما اشترطوه في القراءة ككل. يفرق بين الأمرين. يعني المسألة تحتاج إلى إلى إلى بحث وتفتيش. هي في الغالب لا تخرج عن السبع. في السبع كلها. قرأ بها من؟ قرأ بها يعقوب. يعقوب الحضرمي أخذ قراءته عن أبي عمرو البصري، وأبو عمرو البصري قراءته من السبع، فجل قراءته موافق لقراءة أبي عمرو البصري. خالفه في بعض الحروف وافق فيها باقي القراء العشرة، وبعضها انفرد به عنهم. ولكن ذاك الانفراد القليل لا يخرجها، لا يخرج مجملها عن كونها من السبع أو في جملة السبع والعشرة. لكل حال هذه مسألة أشار إليها الناظم، وتحتاج في اعتقادي تحتاج إلى إعادة بحث وتفتيش في معنى اشتراط التواتر خصوصا في القرآن الكريم. هل المراد التواتر المعروف عند المحدثين، أو هل المراد تواتر شيء آخر؟ هل المراد بالتواتر تواتر كل لفظ على حدة، أو المراد تواتر بالإجمال؟ هل المراد بالتواتر تواتر الألفاظ والأحرف والهيئات، هيئات قراءة الأحرف؟ مسألة تحتاج، لا زالت تحتاج إلى بحث وتفتيش. ولهذا نجد من العلماء رحمه الله تعالى من ينكر حتى بعض القراءات من السبع، من ينكرها، كما أنكر بعضهم قراءة حمزة مثلا ينكرها مع أنها من السبع المتواتر. لو كانت متواترة بمعنى التواتر عندنا المسلم الذي لا يخالف فيه، ما جاز لأحد أن يخالف في قرآنيتها، ليس كذلك؟ المسألة تحتاج إلى إعادة نظر. هذا كلام الأصوليين وهذا كلام معروف، نشترط في اللفظ لكي يكون قرآنا يقرأ به ويحتج به أن يكون متواترا. نتوقف فيها، طيب تحتاج إلى بحث، ابحثوا فيها، تأملوها. نعم أصدر. ذكر الشوكاني في أشهد واحد عن الواحد. وذكر الذهبي قال وبالجهد أن يثبتوها أحدا. بالجهد أن يثبتوها أحدا. فإذا كان بالجهد أن نثبتها أحادا فكيف لنا أن نثبتها تواتر؟ لكن هي من حيث الأحاد ثابتة بلا شك، وأساندها لا غبار عليها. وكان الشوكاني يبالغ في في في نفي التواتر في اشتراط التواتر في القرآنية، لكن هي صحيحة الأسانيد بلا إشكال. لكن الآن الإشكال الوارد في شرط التواتر هذا، هل هو شرط في كل حرف من أحرف القراءة شيخ يوسف، ولا هو شرط في القراءة ككل؟ هل هو شرط باعتبار طرق القراءة وأنها استقرت في ذلك الزمان على هذا على هذه الهيئة متواترة، ونقلها واحد ونقلها عنه تلاميذ؟ المسألة تحتاج إلى جميل. يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. كلام جميل، يعني بالإمكان الرجوع إلى رسالة الشيخ عبد الحليم قابة والوقوف على دقائق المسألة. رسالة مطبوعة للأسف، يعني موجودة في الكلية، أنت تعرف أن الكلية أبوابها موصدة. يعني بإمكان الإخوة أن يراجعوا إذن المسألة وتحقيقها وأقوال العلماء فيها في رسالة الشيخ عبد الحليم قابة حول تواتر القرآن. ما المراد بالتواتر على وجه التحديد؟ ما المقصود به؟ وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة جدا. لكن في اعتقادي والله أعلم أن الشروط الثلاثة التي ذكروها صحة السند وموافقة المصحف الأم وأيضا موافقة العربية بوجه من الوجوه، هذا يكفي لاعتبار اللفظ قرآنا. فالمغالاة في اشتراط التواتر بالمعنى الدقيق للتواتر فيها مبالغة، لأنها ستؤول بنا إلى المنازعة حتى في بعض ما يدعى بأنه متواتر، هل هو متواتر أو ليس بمتواتر؟ إشكالية، هي إشكالية. يعني هل تواترت القراءة السبع بهيئاتها المعروفة بمدودها وغناتها ورومها وشمها، أم أن الأمر فيه قدر من الاجتهاد أيضا في كيفية الأداء وفي التفنن في القراءة وفي تحسين الصوت بالقراءة؟ أيضا هناك جانب ينبغي أن ينظر إليه في قضية القراءة. كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان ينكر علينا هذه علم التجويد والمبالغة في، كان يقول يكفي أن يقرأ لسان القرآن قراءة سليمة، تكون المخارج سليمة، لا يبدل الحروف بعضها ببعض، لا يغير، تكون قراءة سليمة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يقول ما يذكرونه من غنى ومدود ولزوم اتباعها، ويقول كل هذا يعني أمر آخر مختلف. نعم علم قائم لا ننكره، لكن كونه حتما ولازما وكون بعضه متواترا ورد بطريق التواتر قد لا يسلم. ففيه قدر كبير من فن القراءة وفن الأداء أيضا. وقرأ بها الشيخ مثلا حمزة مثلا قرأ بطرق معينة تفننا فأخذها عنه تلاميذه. يعني لما أشكال الصحابة تعدد وتنوع القراءة القرآن الكريم، فحرق عثمان لسائر المصاحف. لسائر المصاحف هي كانت قرآن صحيح، فحرقوها بمعنى كأنها هو إجماع الصحابة واتفاقهم على أن مصحف عثمان. نحن نسلم بهذا ونقول كل ما وافق مصحف عثمان فهو قرآن، كل ما خالف مصحف عثمان مجموع المصاحف التي أرسل بها للأمصار فليس بقرآن قطعا. لكن هل نشترط التواتر في اللفظ؟ لفظ موافق للمصحف نعرف كذلك أن بعد أن القرآن في عهد عثمان مصحف عثمان لم يكن مشكلة ولا منقطة كان يحتمل ولهذا يحتمل يحتمل يحتمل يحتمل لهذا نقول يوافق المصحف الأم. ما معنى يوافق؟ يعني قراءة يحتملها المصحف لا تخرج عنه. من قصر معكم سفر صار طريقة قراءة القارئ أخذها طريقة قراءة القارئ. شوف طريقة قراءة القارئ وطريقة أدائه وتزيينه صوته بالقرآن أخذها عنه. إذن يعني غاية ما في الأمر أن التواتر قد يصل إلى ذلك القارئ، لكن هل سنرتفع بالتواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي قرأ؟ ثم أنت تعرف الخلاف في الأحرف السبعة في الوارد في أنزل القرآن على سبعة أحرف، هل مراد به القراءات السبع؟ المحققون يقولون لا، القرآن نفسه القرآن نفسه فيه الأحرف سبعة، والبعض يقول أنزل على سبعة أحرف فنسخ أو نسي أعظمها وترك كلها وبقي حرف واحد، بقي الصحابة قرأوا به. مسألة فيها مسألة طويلة الذيل وأيضا مفيدة ونافعة، بإمكانكم تحقيقها في كتب القراءات وفي كتب الأصول. نبقى مع الماضي باش نكمل الأبيات ونخلي الإخوة يروحوا. كالاحتجاجي قراءة الأحاد لا يقرأ بها ولا يحتج بها. الإمام الشافعي والإمام أحمد خمس رضاعات مفرقات معلومات يحرم. نعم يحتج بها على أنها خبر أحاد وليست قرآنا، على أنها من قبيل الحديث الخبر النبوي وليست من قبيل القرآنية أنها قرآن. كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلة صحة الإسناد ووف وجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر، أي من قد سبق النظر رجح أن قراءات الثلاث متواترة، يقول هكذا الناظم رحمه الله تعالى، فتصبح بذلك القراءات عشرة متواترة على قول الناظم تبعا لكثير من الأصوليين. القراءات المتواترة عشرة وليست سبعة على القول الذي رجحه النظر. ثم يقول تواتر السبع عليه أجمعوا ولم يكن في الوحي حشو يقع. أما القراءات السبع وهي قراءة ابن عامر ونافع وعاصم وابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي، هذه القراءات السبع متواترة وهي قرآن بإجماع العلماء، ما ورد فيها بإجماع، وإن نازع في قرآنية بعضها بعض العلماء لكنها قرآن. خلاصة هذا الكلام أن العلماء مختلفون، فالأصوليون وبعض الفقهاء يرون بأن القراءات على نوعين متواترة وشاذة. متواتر ما توافرت فيه شروط التواتر، شروط الثلاثة، وشاذ ما تخلف عنه شرط من الشروط الثلاث بما فيها تواتر السند. هذا مذهب الأصوليين وبعض الفقهاء. ومذهب القراء وبعض الفقهاء أن القراءات ثلاث، متواترة ومختلف في تواترها وشاذة. فالمختلف في تواترها هي القراءات الثلاث التي أشار إليها الناظم بقوله مثل الثلاثة، وهو يرجح بأن هذه الثلاث متواترة تبعا لغيره. ولم يكن في الوحي حشو يقع، أي ليس في القرآن الكريم كلام حشو ليس له معنى أصلا كما يدعي ويزعم بعض الحشوية الذين يقولون بأنه لا مانع أن يوجد في القرآن كلام لا معنى له أصلا، أن يوجد في القرآن كلام لا نفهمه لكن له معنى، هذا أمر. أما أن يوجد في القرآن كلام لا معنى له أصلا حشو فهذا أمر ممتنع. لذلك قال ولم يكن في الوحي حشو يقع. فما في القرآن كله له معنى علمناه أو لم نعلمه، وما علمناه علمناه، وما لم نعلمه فهل يعلمه بعضنا أو لا يعلمه إلا الله رب العالمين. الخلاف في ذلك بحسب الخلاف في قوله تعالى لا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فمن قال الواو هنا للعطف قال الراسخون في العلم أيضا يعلمون ما خفي علمه على عامة الأمة، ومن قال هنا الواو للاستئناف قال ما تشابه وما اختفى معناه استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. والراسخون في العلم غاية قولهم سمعنا وأطعنا وآمنا. ثم قال وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. ما ظهر للعقول وما تبادر إلى الأذهان من ألفاظ القرآن الكريم هو المعتبر، وليس لنا أن نصير عن معنى ظاهر للقرآن الكريم إلى معنى خفي إلا بدليل، وهذا الذي يسمى بالتأويل، وسيأتي في مبحث التأويل. فلا يجوز لنا أن نصرف اللفظ عن ظاهره عن الحقيقة إلى المجاز أو عن العموم إلى الخصوص أو عن الإطلاق إلى التقييد إلا بدليل، وهذا هو مراده بقوله وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. الذي ظهر للعقول وتبادر إلى الأذهان، طبعا أذهان الذين يفهمون الخطاب ويفهمون العربية، هو مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. صرف هذا اللفظ عن ظاهره لا يكون إلا بدليل. والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع، واللام هنا زائدة للتوكيد أي قد يفيد القطع، والعكس له بعيد، القول المخالف لهذا القول بعيد غير معتبر. هنا يتكلم على مسألة الدليل النقلي، هل يمكن أن يفيد القطع أو لا يفيد القطع؟ الجمهور يقولون النقل دليل نقلي قد يفيد القطع والجزم إذا انضمت إليه أدلة وقرائن أخرى. بعض الأصوليين يقولون لا قطع إلا في الدليل العقلي، وأما الدليل النقلي فلا يمكن أن يفيد القطع لأنه ترد عليه احتمالات كثيرة، ولأنه ترد عليه احتمالات كثيرة قالوا لا يمكن أن يفيد الدليل النقلي القطع، فغاية ما يفيده الظن. والقول الصحيح الصواب أن الدليل النقلي إذا انضمت إليه قرائن أخرى وأدلة أخرى قد يفيد القطع بلا إشكال، وهذا هو معنى قوله والنقل بالمنضم. النقل من حيث ذاته قد لا يفيد القطع لكن بالمنضم أي بما ينضم إليه من أدلة قد يفيد القطع، والعكس له بعيد. فنحن الآن نقطع في أن صلاة الظهر أربع صح، مع أن دليلها نقلي، ونقطع بأن رمضان يصام في شهر رمضان بالهيئة المعلومة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والنقل نقل ذلك إنما وارد عن طريق النقل لا العقل. هذا هو معنى كلام الناظم باختصار. أعيد قراءة أبيات قبل أن أختم. يقول والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق، وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فر، فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حظر يقدم، وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى، وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلب،